الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف لإيلاف قريش فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم صدق الله العظيم الفاتحة.